بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي عالباب، بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي عالباب، في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلاب، صوت مثل مصر المرا وبعلبك رجال، عكتر ما طلع العشق بيناتنا بيرعى الغزال. بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي عالباب، في فوق سجادة الصلاة واللي عم بيصلوا قلاب، صوت مثل مصر المرا هو بعلبك رجال، عكتر ما طلع العشق بيناتنا يرعى الغزال. والتيت مع راعي حمام شف لي الطقس شمال، قال لي السني جاي هوا بيوقع الخيال، ويلي آه وين. والتيت مع راعي حمام يشف لي الطقس شمال، قال لي السني جاي هوا بيوقع الخيال، ويلي يا ريلي لسرجت الفرس ولبعت هالمرسال. لسرجت الفرس ولبعت هالمرسال.